إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مصطلح الحديث، ومصطلح الحديث أو علوم الحديث هو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول والرد. نراجع مضمون المجلس الماضي من خلال طرح هذه السؤالات التي قد أبلغها إلى العشرة من السؤالات. السؤال 21 بعد 700: متى يحصل، هكذا ضبطتها لكم في المجلس الماضي، طالب الحديث في عداد أهل الحديث؟ ما المراد بيحصل؟ يعني يثبت. متى يثبت، متى يحصل طالب الحديث في عداد أهل الحديث؟ تثبت، فكر، متى يحصل يثبت طالب الحديث في عداد أهل الحديث؟ نعم، يعني ما خرجت كثيرا. إذا كان طالب الحديث لا يقتصر على سماع الحديث وكتبه، لا يقتصر على سماع الحديث وكتبه، بل يتجاوزه إلى معرفته وفهمه، إلى معرفته وفهمه. نعم. 22 بعد 700: أوصى ابن الصلاح رحمه الله بتقديم العناية بكتب ستة من كتب السنة أذكرها على ترتيب ذكره لها، وما تفسيره وشرحه للعناية، عبر بالعناية. مرة أخرى السؤال: أوصى ابن الصلاح رحمه الله تعالى بتقديم العناية بكتب ستة من كتب السنة أذكرها على ترتيب ذكره لها، وما تفسيره وشرحه للعناية بها. شيخ أحمد: الصحيحان سنن أبي داود، النسائي، جامع الترمذي. السنن الكبرى للبيهقي، السنن الكبرى للبيهقي. ما مراده بالعناية حين أوصى بالعناية بها؟ ما مراده بالعناية؟ ضبط لمشكلها وفهم لخفي معانيها، ضبط لمشكلها وفهم لخفي معانيها. طيب، السؤال 23 بعد 700: زكى ابن الصلاح كتاب السنن الكبرى أو السنن الكبير للبيهقي بنصين أو بعبارتين أذكرهما. ها مهدي: لا يخدعن عن السنن الكبير. إيش معنى لا يخدعن؟ ها، هذا عابر ماشي، يعني لا يخفين، لا يقعن في ذهول أو غفلة عن هذا الكتاب. نعم، قال فإنا لا نعلم مثله في بابه، لا يخفين لا تذهلن عن السنن الكبير، لا نعلم مثله، لا نعلم مثله في بابه. الرابع ولا الثالث يا أخواننا؟ الرابع، الرابع والعشرون بعد السبعمائة. أذكر أمثلة ابن الصلاح، أذكر أمثلة ابن الصلاح لما ينبغي لطالب الحديث العناية به من كتب العلل، واحد، وتواريخ الرجال، اثنان، وضبط مشكل الأسماء. جواب: نعم، بكتابي العلل لأحمد وعلل الدارقطني. علل أحمد، أنا لفت النظر إلى شيء مهم، لا سيما برواية ابنه عبد الله، برواية ابنه عبد الله، لأنها أكبر العلل المنقولة عن الإمام أحمد رحمه الله، وعلل الدارقطني، فلا أكبر منه ولا أنفع منه ولا أكثر إحاطة بهذا الفن الخفي الغامض وهو فن العلل. تواريخ: تاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، في الأسماء، في ضبط الأسماء المشكلة، في ضبط الأسماء المشكلة، كتاب الإكمال، كتاب للأمير المحدث ابن ماكولة سيأتي ذكره، ووصفه بإيش؟ قال أكمل، قال أكمل. السؤال الخامس، الخامس والعشرون بعد السبعمائة: أوصى ابن الصلاح طالب الحديث بأن يكون تحفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا، فما تعليله لهذه الطريقة في الحفظ؟ أولا، ما معنى تحفظ؟ أهي على الدارج هذا العصر يتحفظ يعني يستثني، أما التحفظ له معنى وهو حفظ، الحفظ. طيب، ما تعليله لهذه الطريقة؟ نعم، أن يمتع بحفظه، أن يستقر حفظه فيمتع به، أن يستقر حفظه فيمتع به. السؤال السادس والعشرون بعد السبعمائة: أكمل النصوص التالية. هذا لعلني أفرعه ليصل العدد على ما هو موجود عندي من الكتب والجوائز إلى العشرة. أكمل النصوص التالية مع بيان الفائدة التي نستفيدها من كل نص. النص الأول: قال الزهري من طلب العلم جملة، فكر. النص الثاني: قال عبد الرحمن بن مهدي الحفظ. النص الثالث: قال علقمة النخعي تذاكر الحديث فإن. النص الرابع: عن إبراهيم النخعي قال من سره أن يحفظ الحديث. بسم الله، هذه أربعة، والخامس والسابع والعشرون بعد السبعمائة خمسة بخمسة. قال الزهري من طلب العلم جملة، من طلب العلم جملة حسن، فاته جملة، ماشي، من طلب العلم جملة فاته جملة، من طلب العلم جملة فاته جملة. طيب، قال عبد الرحمن ابن مهدي الحفظ، الحفظ مصعب الإتقان، الحفظ الإتقان، ورويت العبارة كما نقل ذلك السيوطي في التدريب الحفظ المعرفة، الحفظ الإتقان. وقال علقمة تذاكروا الحديث فإن. أولا، من هو علقمة؟ وأكمل العبارة التالية، وأكمل عبارته التالية. نعم، عن ابن قيس النخعي، عن ابن قيس علقمة، النخعي عن ابن قيس علقمة، تذاكروا الحديث فإن ذكره، فإن حياته ذكره. وقال علقمة تذاكروا، نعم، هذا خلاص انتهينا منه. الرابع والأخير: قال إبراهيم النخعي من سره أن يحفظ الحديث. ما اسم إبراهيم كاملا؟ ما اسم إبراهيم كاملا؟ إبراهيم بن يزيد النخعي. من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به. ما فقه قوله ولو يحدث به من لا يشتهيه؟ يعني من ليس صناعته الحديث وليس يشتهيه لا يرغبه، لكنك تحدث به. ومثال وضربت مثلت بمثال الزهري مع من؟ مع جاريته، جارية قد لا تفقه شيئا ولكنه يريد أن يثبت حفظه، فيدخل بيته ويحدث جاريته ليسترجع حفظه، ليسترجع حفظه وليثبته في قلبه وفي حافظته وذاكرته. طيب الأخير، ما يؤخذ من النص الأول، نرجع إلى الأول، قول الزهري من طلب الحديث جملة فاته جملة، هذا يستفاد منه إيش؟ يستفاد منه ماذا اللي أجاب على الزهري؟ ها حصل، اللي أجاب يحلل الجواب، حسن يؤخذ منه إيش؟ التدرج في الحفظ، التدرج في الحفظ. من أجاب على قول ابن مهدي الحفظ الإتقان، يؤخذ منه إيش؟ أهمية الإتقان والضبط، أهمية الإتقان والمعرفة. الثالث قول علقمة النقعي المذاكرة، ها تذاكر الحديث فإن حياته ذكره، يستفاد منه إيش؟ أن المذاكرة إيش معنى مذاكرة؟ إيش معنى مذاكرة؟ أن يذاكر الإنسان غيره بمسائل أو بمحفوظه. أن المذاكرة تعين على الحفظ. الرابع ليحدث به، أن التحديث يعين على التثبيت وعلى الحفظ، يعين على الحفظ. السابع الأخير، 27 بعد 700، متى يمهر من المهارة؟ متى يمهر طالب الحديث فيه وما شرطه؟ هذا نصوص منتزعة من أقوال ونصوص أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله. متى يمهر أيضا من المهارة؟ طالب الحديث فيه، ها جزاك الله خير، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، لكن ليس هذا هو الجواب. مصعب يشتغل بالتخريج والتأليف، يشتغل بالتخريج والتأليف، شريطة إيش؟ أنا قلت بقول ابن الصلاح شريطة إذا كان ثم علقت بإيش؟ فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، البعيد عن السامعين. طيب إذا كان، إذا استعد لذلك وتأهل له، إذا استعد لذلك وتأهل له. نعم. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان، إحداهما التصنيف على الأبواب، وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها، وتنويعه أنواعا وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب. قال رحمه الله: وللعلماء، بعدما أحث على التخريج والتصنيف لمن تأهل وكانت له القدرة، قال كيف نصنف الحديث؟ قال للعلماء: وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان، إحداهما التصنيف على الأبواب، أن يصنف حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الأبواب. علقت على هذا فقلت: وهو صنيع الشيخين وبعض المؤلفين في السنن من الكتب الستة كأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها، وتنويعه أنواعا، وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب. وقلت ها هنا مع الجمع والتصنيف على الأبواب من الأهمية بمكان التمييز بين الثابت من غير الثابت، وهذا التقرير للتمييز أفصح عنه السيوطي رحمه الله تعالى قديما، وليس هو من صنيع الألباني أو غيره من علماء الحديث، حيث قال ولأولى أن يقتصر على ما صح. الأولى عندما يصنف الحديث على الأبواب أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع يعني الصحيح والحسن فليبين علة الضعيف، فليبين علة الضعيف. أقوام متحسسون من ذكر الأدلة، وأنا لا أدري كيف سرى في أوصال هؤلاء القوم التحسس من ذكر الأدلة لأقوال العلماء والفقهاء. يا أخي هذه ليست زينة ولا حلية، هذه من الأمور الضرورية التي تعطي مسائلنا الفقهية قوة وضوء ونور يستنير به العلماء وطلاب العلم ويهتدون بهذه النصوص من الوحيين لمعرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما التحسس والخوف بل إلى درجة التخويف، حتى إن أحدهم لو حفظ متنا فقال الطالب وهو سائر في حفظ المتن ما أدري والله هذا المتن إيش دليله، قال الآن ما هو وقته لا تسأل عن الدليل. سبحان الله، يعني نجعل أقوال الرجال العارية عن الأدلة نجعل لها مهابة، والأدلة نخوف الناس منها، هذا بلا ريب أنه يورث عثرات وهنات وضعف في الأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن بعد نحن نتحمل التعصب وما يترتب عليه من ويلات وهلكات، فاللهم اهدنا فيمن هديت. قال نعم. قال رحمه الله والثانية تصنيفه على المسانيد وجمع حديث كل صحابي وحده وإن اختلفت أنواعه، ولمن اختار ذلك أن يرتبهم على حروف المعجم في أسمائهم، وله أن يرتبهم على القبائل فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله أن يرتب على سوابق الصحابة رضوان الله عليهم فيبدأ بالعشرة ثم بأهل بدر ثم بأهل الحديبية ثم بمن أسلم وهاجر بين الحديبية وفتح مكة، ويختم بأصاغر الصحابة رضوان الله عليهم كأبي الطفيل ونظرائه ثم بالنساء، وهذا أحسن والأول أسهل، وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك. قال الطريقة الثانية، الطريقة الأولى على الأبواب يصنف السنة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأبواب. الطريقة الثانية تصنيفه على المسانيد، جمع مسند وهو الكتاب الذي حوى بين دفتيه أحاديث بأسانيدها. قال تصنيفه على المسانيد وجمع حديث كل صحابي وحده، حديث أبي هريرة على حدة، حديث عثمان رضي الله عنهما على حدة، وهلم جرة. قال وله أن يرتبهم على القبائل، له أن يرتبهم على قبائلهم فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يفضل على نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسب. فإذا صنفت السنة على المسانيد إن أراد الإنسان أن يكتال بالمكيال الأوفى وأن ينزل الناس منازلهم فليبدأ بنسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن رتب على النسب يبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب فالأقرب نسبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وله أن يرتب على سوابق الصحابة، على الأسبقية. قال فيبدأ بالعشرة المبشرين بالجنة مثلا، ثم بأهل بدر ثم بأهل الحديبية. والحديبية لها ضبطان نطقان عند علماء الحديث، إيش يقولون الحديبية بالتخفيف؟ والحديبية مكان في غرب مكة على بعد 22 كيلا غرب مكة، وهي بهذا الاسم إلى لحظتك هذه. قال ثم بمن أسلم وهاجر بين الحديبية وفتح مكة، ويختم قال يختم بأصاغر الصحابة كأبي الطفيل عامر ابن واثلة. قال الذهبي: خاتم من رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خاتم من رأى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامر بن واثلة أبو الطفيل. قال: وهذا أحسن، هذا أحسن. ما هو، ما المقصود بهذا أحسن؟ أي ترتيبهم إذا رتبناهم على المسانيد أن يرتبوا إما على حروف المعجم أو يرتبوا باعتبار آخر قربا وبعدا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسبا أو على قبائلهم أو على الأسبقية أو إلى آخر ما ذكر. قال: هذا أحسن والأول أسهل، يعني ترتيبهم على إيش؟ على حروف المعجم، ترتيبهم على حروف المعجم. قال: وفي ذلك، وهذا أحسن والأول أسهل، وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك. وقد رجح الأول الذي استحسنه ابن الصلاح، سبقه إلى ترجيحه الخطيب البغدادي. ما من مسألة يقررها أبو عمرو بن الصلاح من المسائل الاصطلاحية إلا وتجده مسبوقا لا سابقا، في الأغلب، في الأعم الأغلب. نعم. قال رحمه الله: ثم إن من أعلى المراتب في تصنيفه تصنيفه معللا بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه، كما فعل يعقوب بن شيبة في مسنده. نعم. قالوا: مما يعتنون به في التأليف جمع الشيوخ، أي جمع حديث شيوخ مخصوصين كل واحد منهم على انفراده. قال عثمان بن سعيد الدارمي: يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث، سفيان وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة، وهم أصول الدين. نعم. قال رحمه الله: ثم إن، قال قبل ذلك: وفي ذلك من وجوه الترتيب غير ذلك، أي من طرائق تصنيف الحديث، من طرائق تصنيف الحديث طرائق أخرى، فليس هذان الطريقان بآخر المنتهى. ما الطريقان؟ على الأبواب وعلى المسانيد. قال: وجوه أخرى. قال: ثم إن أعلى المراتب في تصنيفه الحديث تصنيفه معللا. ما معنى معللا؟ انتبه، تأصيل الألفاظ والمصطلحات الحديثية. ما معنى معللا؟ قال ابن الصلاح: بأن يجمع، هنا الباء تفسيرية. معللا، ما معنى معللا؟ قال: بأن يجمع في كل حديث طرقه، تجمع طرقه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، لم نكد نفقه. قال: واختلاف الرواة فيه، واختلاف الرواة فيه. نعم. قال ابن مهدي هنا تأصيل لأهمية جمع طرق الحديث في مكان واحد، وهو فن من فنون التصنيف للسنة. إيش قال عبد الرحمن بن مهدي؟ لأن أعرف علة حديث ليس عندي، لأن أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. لأن أعرف علة حديث عندي، ولا يقال هذا عندي من 20. إذا كشف لك وظهر بين يديك علة الحديث الموجود عندك في حفظك وفي كتابك دلك على علته وطرقه أحد العلماء والخبراء بالحديث، يقول ابن مهدي: أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. طيب، الآن هذا تأصيل ما قاله ابن الصلاح، بأن يجمع في كل حديث طرقه واختلاف الرواة فيه، تأصيل أهمية الجمع كما قلت، من ذلك قول ابن مهدي. طيب، ممارسة هذا ومعرفة تلك الأهمية من خلال كتب ألفت في السنة. قال: كما فعل يعقوب بن شيبة ابن الصلت التوزي رحمه الله تعالى، حيث جمع مسندا كبيرا يقول الإمام الذهبي لو كمل هذا لكان في 100 مجلدة. وطريقة حشده للكتاب والنساخ تبين لك وعددهم، فقد بلغوا 40 كاتبا لهذا المسند، كان يملي المسند من حفظه، 40. كيف عرفنا 40؟ ما ذكر 40، ذكر في ترجمة هذا الإمام أنه كان يعد 40 لحافا، 40 لحاف. طيب اللحاف من ينام عليه؟ 40 كاتبا ناسخا لهذا المسند، كانوا ينسخون هذا المسند، وسمي المسند بالمسند المعلل، بالمسند المعلل. لكن وبكل أسف هذا المسند ما وصلتنا منه إلا قطعة يسيرة من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ومما، لكن انتبه لا توسوس، نعم فقد هذا المسند الكبير، لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما فقد منه شيء، ما يوجد مبثوثا ومرويا بالسند في هذا، يوجد في عشرات المسانيد، يوجد في عشرات المسانيد، ويوجد في عشرات الجوامع، ويوجد في عشرات المشيخات والأجزاء وهلم جرة. قال مما يعتنون به، مما يعتني به أهل الحديث في التأليف، جمع الشيوخ. جمع الشيوخ أي جمع حديث شيوخ مخصوصين، جمع حديث شيوخ مخصوصين عرفوا بالإكثار من الرواية، وعليهم مدار الحديث في بلدانهم وأقطارهم وأمصارهم، يجمعون أحاديث كل، حديث شيوخ مخصوصين، كل واحد منهم على انفراده. طيب تستأنس بإيش لو كنا بين يدي أبي عمرو بن الصلاح على هذا التقرير؟ يجمعون شيوخ كل شيخ يجمعون حديثه على حدة، تستأنس بماذا؟ قال، قال عثمان بن سعيد الدارمي، هذا صاحب الرد على الجهمية والنقد على بشر المريسي، قال عثمان، توفي 80 و200، هذا غير من؟ مصعب، صاحب ما يسمى بالسنن، عبد الله ابن عبد الرحمن، عبد الله ابن عبد الرحمن، هذا توفي 80 و200، ذاك صاحب السنن التي طبعت باسم السنن، وفي حقيقتها هي إيش؟ المسند، لأنه في إحدى أوثق طبعاتها، وهي طبعة أخينا وزميلنا فضيلة الشيخ الدكتور مرزوق من هياس الزهراني، وهي أفضل طبعات مسند الدارمي، هي هذه الطبعات، الطبعة ليش في مجلدين؟ لأنه اعتمد على 11 نسخة خطية، وما من نسخة منها إلا وكتب إيش؟ مسند، ما هو سنن. لا تخلط بينه وبين هذا، لأن هذا لديه كتاب مسند وصفه الذهبي بأنه مسند كبير، مسند كبير، ولعله يقع الخلط ولذلك نبهت. قال عثمان بن سعيد الدارمي في بيان أهمية تصنيف الحديث على الشيوخ، جمع حديث كل شيخ على حدة، قال يقال لمن لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة هو مفلس في الحديث. من هم الخمسة؟ سفيان. من سفيان؟ ثوري، الثوري، لأن سفيان إذا أطلق هو الثوري وهو الأقدم، وبدليل أنه ختم بابن عيينة، قال سفيان هو الثوري، وشعبة بن الحجاج، ومالك إمام دار الهجرة، وحماد بن زيد، وابن عيينة سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة. قال وهم أصول الدين، إيش المعنى؟ إيش معنى هم أصول الدين؟ أي على أحاديث هؤلاء الأئمة الخمسة تدور أصول الدين، تدور أصول الدين، مدار أصول الدين فيما يروى وينقل من الأحاديث والسنة النبوية على عدد من الرواة. أبرز هؤلاء الرواة وأكثرهم رواية لأحاديث ونصوص أصول الدين هؤلاء الخمسة، السفيانان، شعبة، ومالك، وحماد ابن زيد. قال الآن رأي ابن الصلاح، هل تحصر أحاديث أصول الدين في هؤلاء الخمسة؟ هذا مبلغ علمي عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله قال ابن الصلاح قال رحمه الله وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير الذين ذكرهم الدارمي منهم أيوب السختياني والزهري والأوزاعي ويجمعون أيضا التراجم وهي أسانيد يخصون ما جاء بها بالجمع والتأليف مثل ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وترجمة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وترجمة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أشباه لذلك كثيرة. قال ويجمعون أيضا أبوابا من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام فيفردونها بالتأليف فتصير كتبا مفردة نحو باب رؤية الله عز وجل وباب رفع اليدين وباب القراءة خلف الإمام وغير ذلك ويفردون أحاديث فيجمعون طرقها في كتب مفردة نحو طريق أو طرق حديث قبض العلم وحديث الغسل يوم الجمعة وغير ذلك وكثير من أنواع كتابنا هذا قد أفردوا أحاديثه بالجمع والتصنيف. قال رحمه الله وأصحاب الحديث يجمعون نعم قال وأصحاب الحديث يجمعون حديث خلق كثير غير الذين ذكرهم الدارمي منهم أيوب السختياني والزهري والأوزاعي هؤلاء أئمة تجمع أحاديثهم لأنهم مكثرون. قال ويجمعون أيضا التراجم وهي أسانيد يخصون ما جاء بها بالجمع والتأليف يعني تراجم فيها فلان عن فلان عن فلان مهو تراجم يعني ترجمة كل على حدة لاحظ هذا الأسلوب الذي ذكره ابن الصلاح قال ويجمعون أيضا تراجم أي تراجم متسلسلة سيذكر سيمثل وهي أسانيد يخصون ما جاء بها بالجمع والتأليف مثل ترجمة مالك عن نافع عن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر أجل من روى عن مالك الشافعي وأجل من روى عن الشافعي أحمد وهذه هي السلسلة من الشافعي فمن بعده فمن يليه هذه تسمى بسلسلة الذهب وقد ألف فيها الحافظ ابن حجر كتابا سماه سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال وترجمة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة لاحظ هذا الآن هذه ممكن أنا أوصي توصية سهيل ترجمة سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة هذا ما أعلم شيئا جمع فيه وهو جدير وحري بأن يجمع فيه جزء فيما رواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وترجمة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها هذا أيضا توصية جدير بأن تجمع أحاديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كما أفاد بأصل هذين الجزئين ابن الصلاح رحمه الله قال في أشباه لذلك كثيرة قال ويجمعون أيضا أبوابا من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام فيفردونها بالتأليف لاحظ لي قارن بين هذا التقعيد في لفظة أحكام وبين ما سيمثل به قال يجمعون أيضا أبوابا من أبواب الكتب المصنفة الجامعة للأحكام سواء كانت الأحكام متعلقة بالعقيدة أم متعلقة بالمسائل الفقهية قال فيفردونها بالتأليف فتصير كتبا مفردة نحو باب رؤية الله عز وجل هذا كتب فيه أبو بكر الآجري كتابا مسندا رؤية الله عز وجل قال وباب رفع اليدين وباب القراءة خلف الإمام هذان الجزئان لمن؟ للإمام البخاري ومما أسنده البخاري في باب رفع اليدين أثبت عن طريق رواية عبد الله بن عمر وغيره ثبوت رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليديه في أربعة مواضع في الصلاة عند تكبيرة الإحرام انظر إلي انظر إلي، سنقف بين يدي رب العالمين. الموضع الأول، وتبرأ من التعصب عند تكبيرة الإحرام. الموضع الثاني عند الركوع. الموضع الثاني عند الرفع من الركوع. الموضع الرابع عند القيام من الركعتين. أربع مواضع. لا تقول مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، حنفيا شافعيا مالكيا، إذا صح الحديث حنبليا، إذا صح الحديث فهو مذهبي. مما رواه البخاري في هذا الجزء أن السنة رفع اليدين في أربعة مواضع. لا أنا حنبلي أنا حنفي. يا شيخ اتق الله في نفسك، لقد كان لكم ها في أبي حنيفة، في مالك، في الشافعي، في أحمد، في ابن حزم، في داود، في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ويفردون أحاديثا فيجمعون طرقها في كتب مفردة نحو حديث قبض العلم، وقد ألف فيه الخطيب البغدادي وابن حجر والسخاوي. لا أعلم وجودا لهذه الأجزاء بين أيدينا، ومن علم جزاه الله خيرا يفيدنا بهذا. قال وحديث الغسل يوم الجمعة أيضا ألف فيه الخطيب وابن حجر، ولا أعلم هذين الجزئين موجودين. قال وغير ذلك وكثير من أنواع كتابنا هذا. وقد ذكر ابن الصلاح 65 نوعا، ذكر ابن الصلاح 65 نوعا في المقدمة. يقول كثير من أنواع كتابنا هذا قد أفردوا أحاديثه بالجمع والتصنيف، لا سيما ذلك الإمام الذي قال فيه أبو بكر بن نقطة لو أنصف الناس لعلموا ها عيال على كتب الخطيب، فإنه قلما ترك نوعا من هذه الأنواع التي جعلها نوعا مستقلا ابن الصلاح إلا وكتب فيه كتابا مستقلا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله وعليه: في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد المكاثرة ونحوه. بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني قال بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني أنه خرج حديثا واحدا من نحو 200 طريق، فأعجبه ذلك، فرأى يحيى بن معين في منابه فذكر له ذلك، فقال له: أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر. نعم. قال وعليه: في كل ذلك على طالب الحديث، وما زلنا في آداب طالب الحديث، آداب أخلاقية تتعلق بالأخلاق، وآداب علمية تتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وعليه: في كل ذلك عليه تصحيح القصد، تصحيح النية، تصحيح القصد، تصحيح النية. قال والحذر من قصد المكاثرة ونحوه، ونحوه مثل المباهاة والرياء والسمعة ومحبة الجاه والاغترار بما حفظ وعلم وكتب، كل ذلك مرحلة من المراحل يا شيخ أحمد الشيطانية التي يعرض الشيطان للإنسان بعدما يبلغ الحنث. مراحل شيطانية يعترض الشيطان سبيل طالب الحديث في هذه المراحل. إذا بلغ أشده واستوى وكتب ونضج يبدأ يصرفه، يبيع ويشتري في محفوظاته، في مكتوباته، في علمه، يبيع ويشتري به ثمنا قليلا. ومن طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لينال به عرضا من الدنيا لم يرح ريح الجنة. فيجب وهو ينبغي أن نكون أشد لنوايانا ومقاصدنا، أشد من محاسبة الغريم لغريمه في تجارته وفي زراعته وفي شركته. والإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى بين يدي خلق الله وادعى أنه مخلص معاذير، فالله عز وجل خبير بصير عليم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال والحذر من قصد المكاثرة ونحوه. مكاثرة بشيوخه على كمتة المذ قال والله أنا ما قرأت إلا على فلان. قال سبحان الله ما قرأت إلا على فلان. شوف هذا بعد النضوج وبعد الحفظ والكتابة واحتواء مكتبات خطية وطبعية مطبعية. يقول أنا تتلمذت على 500 شيخ ما تركت شيخا في بلد إلا ورحلت. هذا سبحان الله قد يضيع أجره ويفسد سعيه بفساد نيته، لأن النية مطية يركبها الإنسان في الوصول إلى الله وبلوغ درجات الآخرة، وليس للمفاخرة والمباهاة والمكاثرة. قال بلغنا عن حمزة ابن محمد الكناني، يقول بلغنا عن حمزة ابن محمد الكناني أحد الإخوة الباحثين المعاصرين، يقول صناعة، أنا يعني تعجبت من هذه العبارة رددتها وكررتها على نفسي وتدبروها معي للإخوة طلاب السنة والحديث. يقول بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني، يقول أحد الإخوة الباحثين المعاصرين، يقول صناعة العلل ظاهرة على كتابه، هكذا يقول صناعة العلل، وما أعلم أن كتابا له بين أيدينا فيه علل، فلعله يقصد بعض المنثورات والمسندات التي بلغتنا في بطون الكتب، وهي حرية أيضا بأن تجمع، لأنه وصفه بأن الكناني حمزة له مشاركة في العلل وليست بالقليلة. قال بلغنا عن حمزة بن محمد الكناني أنه خرج حديثا واحدا من نحو 200 طريق، من نحو 200 طريق، فأعجبه ذلك. كيف حديثا واحدا من 200 طريق يا أخوانا؟ الحديث رواه عدد من الصحابة، جمهور غفير، وعدد من التابعين، وعدد من أتباع التابعين، وهذا خصيصة على تفرد لصاحب المعجم الوسيط في النطق بهذا، وإلا فالجمهور ينطقونها خصيصة. قال خرج حديثا واحدا من نحو 200 طريق فأعجبه ذلك. ومن لطائف هذا نص سبق، من يذكرني به؟ ها يقول لصاحبه، ولعلكم تذكرونني باسم صاحبه، يقول الحديث إذا لم يكن عندي من 100 وجه أعد نفسي فيه يتيما. من القائل؟ الجوهري. الحديث إذا لم يكن عندي من 100 وجه أعد نفسي فيه يتيما. ليش هذه الوجوه؟ أولا وفرة رغبة، تدل على رغبة، على وفرة، على تقوية، على أن السنة النبوية محفوظة، ما رواها واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، جمهور غفير. حجة الوداع شهدها كم من الصحب الكرام، من الصحابة، طبقة الصحابة 100,000 أو يزيدون، 100,000 أو يزيدون. قال بعدما جمع الحديث حمزة الكناني، بعدما جمع حديثا من الأحاديث 100 وجه أعجبه ذلك، أعجبه ذلك. قال فرأى يحيى بن معين في منامه فذكر له ذلك، ذكر الكناني لابن معين، قال يا إمام الجرح والتعديل مطلقا يحيى بن معين، ترى أنا جمعت حديثا من 100 وجه. فقال له أخشى أن يدخل هذا تحت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الأصل كما حكى جمهور المفسرين هذه الآية ألهاكم التكاثر، يعني التكاثر بأمور الدنيا من أموال وبنين ومتاع، هذا هو الأصل، لكن هذا استنباط، وهذا من المبشرات على مزيد من الإخلاص، وإلا فلا نشك في إخلاص حمزة الكناني، لكن هذا من المبشرات في أن يزداد الإنسان تخلصا من أوضار النزغات والشبهات والشهوات، وأن يخلص لله عز وجل في نيته. والسلف يقولون ما عالجنا شيئا أشد علينا من نوايانا ومقاصدنا. لاحظ هذا، فيحتاج الأمر إلى تفقد كما قال أبو بكر الآجري في موضع من مواضع كتابه أخلاق حملة القرآن، يحاسب الإنسان نفسه يقول: ماذا أردت بعلمي؟ ماذا أردت بعملي؟ ماذا أردت بعبادتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ ماذا أردت بابتسامتي؟ كل ذلك ابتسمت، الابتسام هذا ليش؟ الابتسام هذا ليه؟ عاتبت، العتاب هذا ليه؟ أكلت، الأكل هذا ليه؟ أتيت أهلك، أنفقت على أمك على زوجتك، حتى لا نفاجأ بعد فترة واحد يسأل يقول: هل أعطي والدتي الزكاة؟ الشيخ المفتي، ما أدري الشيخ الفوزان أو غيره، الفوزان الصغير بكى، ما الذي أبكى؟ سائل يسأل، سائل يسأل يقول: هل أعطي أمي الزكاة؟ المفتي بكى. عجيب، إيش الذي يبكي؟ ما يبكي. واحد يجيب: ما أجيب حتى تجيب. واحد أمه لا زالت على قيد الحياة. نعم يا شيخ، نعم، كله لأمه. شوف، كله لأمه، أصلا ما يعطى الوصول والفروع من الزكاة، كله لأمه. أمك ولدتك، أمك عانت، ما هو من المشقة، عانت من الموت، عانت. كم من الأمهات يعني أدركتهن آجالهن عند الولادة وعند المخاض، ربت وتعبت ورحمت وأشفقت وآثرت وضحت بالنفيس والغالي والرخيص من أجلك، وبعدين يسأل يقول: هل أعطي أمي من الزكاة؟ شيء مبكي. أو يؤثر زوجته أو يؤثر أبنائه على أمه وأبيه. ولذلك يا أخواننا، وصية وصايا لمن أرزقه الله والدين أو أحدهما لا سيما أما: لا ينشغلن لا بزوجته ولا بأولاده. بعض الناس يقول: يكفي في الشهر مرة، يكفي في الشهر مرة، لا سيما إذا اشتدت المنافسة بين أمه وبين زوجته، عند ذلك يقايس منهج الموازنة. ما في موازنة يا شيخ، ما في موازنة. الوالد أوسط أبواب الجنة، وإذا مات أبوك أو ماتت أمك تبكي ليل نهار، لأن بابا من أبواب الجنة قد أغلق. الوالد أوسط أبواب الجنة، أما أو أبا، انتبه واحذر، وكن كأحد إخواننا فيه علم وحفظ، حتى لو جلست عنده شيخ كبير يمكن الآن 70، أعرفه منذ الشبيبة، تعاصرنا سويا، أسكن أمه على اليمين وأسكن زوجته على اليسار، يقول: والله، يقول لي يا أخوانا، وأنا ما يبعد لأنه رجل فيه ورع وتقوى وصلاح وحفظ وعلم، يقول: والله ما أدخل على زوجتي حتى أقضي حاجة أمي. الأم أولا، أمك ثم أمك ثم أمك، يدخل على أمه يقضي حاجتها، يخدمها، يعينها، ثم يدخل على زوجته، ثم يدخل بعد ذلك على زوجته. رجل يبارك له، يبارك له في عمره، يبارك له في رزقه. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم بر آبائنا وأمهاتنا ولو بعد موتهم. الدعاء لهم، الصدقة عنهم، صلة الرحم وصلة صديقهما. نسأل الله الكريم أن يوفقنا لكل خير. قال رحمه الله: قال رحمه الله: ثم ليحذر أن يخرج إلى الناس ما يصنف إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره، وليتقي أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء ثمرته واقتناس فائدة جمعه، كي لا يكون حكمه ما رويناه عن علي بن المديني رحمه الله قال: إذا رأيت الحدث أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب فاكتب على قفاه لا يفلح. قال رحمه الله: ثم ليحذر طالب الحديث أن يخرج إلى الناس ما يصنفه إلا بعد تهذيبه، بعد تهذيبه يعني بعد جمعه وبعد تصنيفه، تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه وتكريره، وإعادة النظر فيه وتكريره. يقول: روى الخطيب عن أبي عمرو بن العلاء رحمهم الله تعالى، قال أبو عمرو بن العلاء الإنسان، روى الخطيب عن أبي عمرو بن العلاء رحمه الله قال: الإنسان في فسحة من عقله الإنسان في فسحة من عقله وفي سلامة من أفواه الناس ما لم يضع كتابا أو يقول شعرا ما لم يضع كتابا أو يقول شعرا وكما قال العلماء من ألف فقد استهدف من ألف فقد استهدف. قال وليتق أن يجمع ما لم يتأهل بعد لاجتناء يعني قطف الاجتناء القطف لاجتناء ثمرته واقتناص فائدة جمعه كي لا يكون حكمه ما رويناه أي رواه شيوخنا لنا عن علي بن المديني رحمه الله تعالى شيخ البخاري قال إذا رأيت الحدث وهو صغير السن إذا رأيت الحدث وهو صغير السن أول ما يكتب الحديث يجمع حديث الغسل وحديث من كذب فاكتب على قفاه لا يفلح أي بمعنى أنه لا يتحفظ لا يتدرج شيئا فشيئا في طلب الأهم فالمهم في طلب الأهم فالمهم. وعلي بن المديني ما أدرك قوما ما هو ينشغلون عن هذا بل ينشغلون بأمور تافهة بل بأمور لعلها من محطات الشيطان في عرضه لأقوام من الشببة لأقوام من الشببة. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل إنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله ثم إن هذا الكتاب مدخل إلى هذا الشأن مفصح عن أصوله وفروعه شارح لمصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماتهم التي ينقص المحدث بالجهل بها نقصا فاحشا فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به ونسأل الله سبحانه بفضله العظيم وهو أعلم. نعم. قال ثم إن هذا الكتاب مدخل كتابه مقدمة ابن الصلاح مدخل إلى هذا الشأن إلى من يريد أن يدرس علوم الحديث مصطلح الحديث فيرسخ فيه ويتمهر ويتمرس فيه. قال هذا الكتاب مفصح عن أصول علوم الحديث عن أصوله وفروعه شارح لمصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماتهم التي اضبط معي التي ينقص المحدث بالجهل بها نقصا فاحشا. إذا جهل أنواع علوم الحديث كيف يصحح كيف يضعف كيف يقدم كيف يؤخر كيف يفقه حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به ونسأل الله سبحانه فضله العظيم وهو أعلم. وختم البلقيني في هذا المقام تعليقا على هذا الكلام بقوله وأنواع البلقيني له كتاب محاسن الاصطلاح ضمن فيه مقدمة ابن الصلاح فهو كتنكيت مختصر معتصر وهو مختصر لمقدمة ابن الصلاح. قال وأنواع الحديث ينبغي أن تقدم العناية بمعرفتها والمدخل في ذلك كتاب ابن الصلاح الذي ضمناه محاسن الاصطلاح ومن أفضل طبعات هذا الكتاب المختصر لمقدمة ابن الصلاح كتاب تحقيق عائشة عبد الرحمن امرأة فاقت كثيرا من الرجال وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كم بقي دقيقتان. كان ثمة كلاما عن حسن الظن وهذا من المواعظ للناس أجمعين علماء ومتعلمين وعامة الناس مما يقربك إلى ربك ويزيد صلتك بخالقك ويحببك ويقربك من قلوب الناس أن تحسن الظن بربك وأن تحسن الظن بالناس. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي أحسن الظن بربك فإنه خيرا لدنياك وآخرتك فإنه عبادة إذا امتلأ به قلبك استنار به وجدانك انشرح به صدرك زادت عبادتك حسنت معاملتك طابت أدبياتك وأخلاقياتك. لا تموتن إلا وأنت تحسن الظن بربك ثم تحسن الظن بإخوانك المسلمين. إيش يريد بالابتسام؟ إيش يريد بالكلام؟ إيش يريد بالتزلف؟ لعله يتزلف، لعله يداهن. يقول الله تبارك وتعالى في التحذير من الكثير من الشيء الذي قد يوقعك في الإثم لئلا تقع في قليل الإثم. قال الله تبارك وتعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. المفسرون كالبغوي في تفسير هذه الآية يروون عن الثوري قال: الظن قسمان، ظن تأثم فيه وظن لا إثم فيه. لاحظ الكلام يحتاج إلى تفصيل. قال الثوري رحمه الله: ظن إثم هو أن تظن بقلبك وتنطق بلسانك، تظن ظن السوء أو السوء بالمسلمين وتنطق بلسانك. قال: وظن لا إثم فيه هو ظن يستقر في قلبك ولكن لا ينطق به لسانك. أقول الأمر فيه تفصيل، لأن الإنسان قد يظن ظن السوء في إخوانه المسلمين ولا ينطق وهو آثم، وهذا عمل من أعمال القلوب، وهو يتضمن تعريف الإيمان. الإيمان عند أهل السنة والجماعة لا هو كما في بعض المذاهب يقول بس معرفة قلبية ونطق اللسان وكفى والحمد لله. نعم، نقول الحمد لله على كل حال، لأن ما تعلمته في صغرك وصباك في تعريف الإيمان مرجوح. فالإيمان انطق معي وحرك لسانك وقلبك، قول باللسان، اعتقاد بالجنان يزيد بطاعة الرحمن ينقص بطاعة الشيطان، قول باللسان، نعم، اعتقاد بالجنان، قول باللسان، عمل طاعة وزيادة إيمان واجتناب المعاصي. اتق المحارم تكن أعبد الناس. نسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا وأن يملأ قلوبنا حسن ظن به وبعباده المؤمنين، والله أعلى وأعلم.